يريد الصلاة يا أيها المتلفف بثيابه عند إرادة الصلاة. ورجح إمام المفسرين الطبري هذا القول وقال إن ما بعده من أمر الله عز وجل له بقيام الليل دليل على ذلك، أن تزمله وتلففه بثيابه كان استعدادا لقيام الليل. وقيل إنه قيل له المزمل أخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أتاه جبريل عليه السلام وأمره بالقراءة ثم رجع إلى أهله يرجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، وقيل غير ذلك. فيناديه الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه الآية تدل على أن قيام الليل كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين في أول الأمر. وقيام الليل المراد بها صلاة الليل، الصلاة بالليل. ووقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني، إلى الأذان الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم. فأمره الله عز وجل بقيام الليل ووقت له هذا ووقت له مقدار القيام، فقال قم الليل إلا قليلا، قم أغلب الليل إلا قليلا. وذكر المفسرون أن معنى قوله إلا قليلا قالوا إنه يشمل النصف فما دونه، قم الليل إلا قليلا، إلا نصفه إلا ثلثه. قالوا ويدل عليه قوله نصفه قم الليل نصفه، ونصفه بدل من الليل، قم الليل أي قم نصف الليل أو انقص منه قليلا، انقص من النصف قليلا. قال بعض المفسرين وهو الثلث أو زد عليه، زد على النصف فصل الثلثين. وهذا بينه الله عز وجل في آخر هذه السورة في قوله جل وعلا إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهذا تفسير لهذه الآية، لأن ذاك إخبار عن امتثال النبي وفعله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه امتثالا لهذه الآية التي أمرهم بها، فقد كانوا يقومون ثلثي الليل وربما قاموا نصف الليل وربما قاموا ثلثه، وكان هذا واجبا عليهم في أول الأمر. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الله افترض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه قيام الليل فقاموا حتى انتفخت أقدامهم وتورمت أقدامهم، ثم إن الله أمسك آخر هذه السورة 12 شهرا أو 12 شهرا، فأنزل الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وسيأتي إن شاء الله في آخر السورة الكلام على ذلك. وهذا هو الصواب، أن قيام الليل كان في أول الأمر واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبا على الصحابة، فقاموا من الليل ما شاء الله، ثم بعد ذلك خفف الله عنهم، خفف الله عنهم فقال فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم قال بعد ذلك فاقرأوا ما تيسر منه. وأيضا يدل على النسخ وعدم الوجوب قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة، والنافلة ضد الواجب، يعني شيء تنفل به ليس واجبا عليك. ومما يدل على عدم وجوب قيام الليل أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح في البخاري وغيره، لما جاءه ذاك الرجل يسأله عن فرائض الإسلام فقال أخبرني ماذا يجب علي؟ قال صلي الصلوات الخمس. قال له هذا الرجل هل علي غيرها؟ هل علي غير هذه الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. إذن صلاة الليل وقيام الليل والوتر ليست من الصلوات الخمس، فهي ليست بواجبة. وهذا هو الصحيح، أن قيام الليل كان قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وقاموا بذلك سنة، وقيل سنتين، وقيل بضعة أشهر، واجتهدوا حتى تورمت أقدامهم صلوات الله وسلامه على رسوله ورضي الله عن أصحابه أجمعين. ثم بعد ذلك خفف الله عنهم، فنسخ الله عز وجل الوجوب، فصار قيام الليل مندوبا، يندب للمسلم أن يقوم الليل، ويحث على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل، وقال إن صلاة الليل محظورة مشهودة. فصلاة الليل فضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام الليل، لا ينام إلا قليلا. وذكر عنده رجل قد نام الليل كله ولم يصلي شيئا منه، فقال ذاك رجل قد بال الشيطان في أذنيه. فدل على أن قيام الليل أنه سنة مؤكدة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ما ترك الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر التي قبله ولا الوتر، وهو صلاة الليل وآخر صلاة الليل، ما تركها في حضر يعني وهو مقيم عند أهله، ولا وهو مسافر أيضا، كان يحافظ عليه على قيام الليل. فينبغي للمسلم أن يحرص على قيام الليل، وأقل قيام الليل ركعة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من شاء منكم أن يوتر بركعة فليفعل، وقال من شاء أن يوتر بثلاث فليفعل. وأقل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبع ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أقل من سبع ركعات صلاة الليل، وصلى تسعا، وصلى إحدى عشرة، وهذا أكثر صلاته، كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بالليل ويصلي إحدى عشرة ركعة. وثبت أيضا عنه أنه صلى في بعض الأحيان ثلاثة عشرة ركعة. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة ثمان ركعات سردها سردا متوالية، ثم جلس بعد الثامنة وتشهد وأثنى على الله ودعاه، ثم قام ولم يسلم، وأتى بركعة بوتر وهي الركعة التاسعة، ثم تشهد وسلم بعدها. وأما صلاة إحدى عشرة فكان يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وهذا أيسر للمرء وأعون له، لأنه قد يحتاج الأمر من شأنه فيسلم من كل ركعتين. ولو أنه سرد الإحدى عشرة ركعة جميعا كلها سردها بسلام واحد فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبع ركعات، وكذلك يجوز أن يسرد ثلاث ركعات أو خمس ركعات، الأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة تشفع توتر له ما صلى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي لك يا عبد الله أن تصلي من الليل ولا تترك قيام الليل، وأفضل أوقاته وقت السحر، وقت السحر الثلث الآخر من الليل، وهو وقت التنزل الإلهي، تنزل ربنا جل وعلا كما في الحديث المتفق على صحته، ينزل ربنا ثلث الآخر كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فينبغي للمسلم أن يكون في هذا الوقت ممن يرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، ويسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، ويستغفر الله عز وجل من ذنوبه، فإن هذا من علامة السعادة والتوفيق للمرء، لأن قيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان كما سيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. ويجوز أن يصليه أول الليل، وخاصة إذا خشي من عدم القيام، إذا خشي أنه لا يستيقظ آخر الليل فإنه يأخذ بالحزم ويأخذ بالعزيمة ويصلي أول الليل ويوتر قبل أن ينام. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام، وعائشة رضي الله عنها تقول أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوتر نصفه وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر، لأنه أفضل الأوقات. فالإنسان ينبغي له أن يروض نفسه، أن يروض نفسه وينظر ما الذي يستطيعه، فإن كان يستطيع آخر الليل فهو أمر حسن وأفضل وأعظم، وإن خشي أن ينام ويغلبه النوم ينام يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. ولو أنه أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره فله أن يصلي ركعتين ركعتين، ولكنه لا يوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. ولكن ثبت عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى تسعا ثم بعد ذلك صلى ركعتين بعدها، صلى تسعا ثم صلى ركعتين، فدل على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر شيئا، وإن كان الأفضل يعني في بعض الأحيان، وإن كان الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا كما جاء في الحديث. ومن نام عن الوتر من الليل، نام عنه من الليل، فإنه يقضيه ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الظهر بربع ساعة إلى وقت الزوال، يصلي صلاته من الليل ويزيد عليها ركعة يشفعها بها. فإذا كان يصلي 11 ركعة يصليها 11 ركعة ثم يضيف إليها ركعة، بحيث تصبح صلاته 12 ركعة. كان يصلي 5 يصلي 5 ويزيد عليها ركعة تكون 6. هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو نام عن صلاة الليل قضاها ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ما بين هذا الوقت وبين الزوال، ويزيد عليها ركعة. وأفضل القيام قيام داود عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام نصف الليل الأول حتى يأخذ البدن راحته، خذ قسطا من الراحة، ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه آخر الليل ينام، لكن ينام يقوم بعد منتصف الليل ويدرك جزءا من ثلث الليل الآخر، ثم ينام السدس الأخير حتى يكون ذلك أعون له، يستيقظ صلاة الفجر وهو نشيط، وأيضا بعد صلاة الفجر يقوم ويذهب إلى طلب رزقه وعمله، يكون ذلك أعون وأنشط له. هذا ما يتعلق بصلاة الليل أو صلاة الوتر، وقد أمر الله عز وجل نبيه بذلك في هذه الآيات الكريمة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن كان أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، ثم رخص الله عز وجل بعد ذلك قال فاقرأوا ما تيسر منه، يعني ما تيسر من القرآن في صلاة الليل كما سنذكره إن شاء الله قريبا، فرخص له. فالإنسان أن يقوم ما شاء، فلو قام ثلث الليل فهو حسن، ولو قام أقل من ذلك فهو حسن، المهم أنه يقوم ويصلي ما كتب له من صلاة الليل. وهذا من رحمة الله وتيسيره على هذه الأمة ورفعه الحرج عنها، لأنه لو كان يجب قيام الثلثين، ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه، لضعف وعجز كثير من الناس، ولكن جعل الله عز وجل ذلك إلى نشاط العبد وهمته. فلو أوتر بركعة واحدة يكون قد أوتر وصلى، كما في الحديث من شاء أن يوتر بواحد فليفعل. قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يعني قم نصف الليل أو انقص منه، أو انقص من نصف الليل قليلا وهو الثلث كما سيأتي في آخر السورة، أو زد عليه، يعني صل الثلثين زد على النصف فلتكن صلاتك ثلثين، وهذا سيأتي أيضا. ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا، هذا فيه بيان أن السنة حينما يقوم الإنسان من الليل أنه يرتل القرآن ويحسنه ولا يستعجل في قراءته، فيتمهل في القراءة حتى يتدبر، فيرتل القرآن ترتيلا، يتمهل في القراءة ويحسن صوته ليتدبر ما يقرأ. وقد جاءت النصوص التي تحث على ترتيل القرآن، فمنها هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا، ومنها ما رواه مسلم، ما رواه البخاري من حديث أنس حينما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فمدها، الحمد لله رب العالمين فمدها، الرحمن الرحيم فمدها، وقال كانت قراءته مدا، يعني يقرأ كل آية وحدها ويمدها. وكذلك جاء عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم وحدها، الحمد لله رب العالمين وحدها، وهكذا. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، اقرأ القرآن وارقى في درجات الجنة، وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وهذا دليل على الترتيل وأنه سنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري معلقا ووصله النسائي والإمام أحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، يزين الإنسان ويحسن صوته بالقرآن حينما يقرأ القرآن، ومن ذلك قراءته بالليل. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى، يعني يحسن ويزين صوته بالقرآن. وجاء أيضا عنه عند البخاري، رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي موسى الأشعري لما مر به وهو يقرأ القرآن قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يثني عليه بذلك. فينبغي الإنسان أن يرتل القرآن، تمهل في قراءته ويحسن صوته، فإن ذلك أفضل وأحسن وأكمل أجرا. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن، الذكر، الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. سنلقي عليك قولا ثقيلا، للمفسرين في معنى قوله ثقيلا قولان، القول الأول وهو قول الحسن وقتادة قالوا قولا ثقيلا أي ثقيل العمل به، العمل به والقيام بحدوده وبفرائضه، والعمل بمقتضاه قول ثقيل لا يقوم به إلا المؤمنون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: حفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره. فهو ثقيل يحتاج إلى جهد وجد. والقول الثاني: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني أثناء نزوله حينما يتنزل عليك يكون ثقيلا عليك. ودل على هذا الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيته عنه ما قال وهو أشده علي. وجاء أيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني يتوقف وينقطع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الشديد البرد، ولكن إذا نزل عليه الوحي ثم انفصم عنه وتوقف، وإذا جبينه صلى الله عليه وسلم يتفصد ويتصبب عرقا لثقله عليه. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي من حديث وأبو داود من حديث زيد بن ثابت قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه وزيد بن ثابت بجواره، وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرفها فوق طرف فخذي زيد بن ثابت، فلما نزل عليه القرآن ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت فخذه صلى الله عليه وسلم ترض وتكسر فخذ زيد بن ثابت لثقل القرآن. وثبت أيضا في مسند أحمد وغيره عن عائشة قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها الأرض. يوحى إليه والراحلة قائمة، فإذا نزل عليه الوحي بركت وضربت بجيرانها الأرض، وجيرانها باطن عنقها باطن رقبتها، تضرب به إلى الأرض وتجعله على الأرض من ثقل الوحي. إذن إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا، قيل المراد أنه ثقيل، العمل به ثقيل، التزام حدوده وفرائضه فيحتاج إلى جد ومثابرة ومجاهدة، أو أنه ثقيل حينما يتنزل عليك يكون ثقيلا عليك كما دلت عليه النصوص التي أشرنا إليها. ورجح إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أن كلا المعنيين حق، فالقرآن ثقيل العمل به يحتاج إلى جد واجتهاد، وكذلك حين تنزله على النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل عليه، فهو قول ثقيل وعظيم وله شأن يحتاج إلى جد واجتهاد ومثابرة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل اختلف المفسرون في المراد بها، فقيل ناشئة الليل المراد به قيام الليل كله، أي قيام الليل كله، وقيل بل ناشئة الليل المراد به قيام ما بعد صلاة العشاء، هي الوقت من الليل بعد صلاة العشاء، هذه هي ناشئة الليل. وقيل المراد بناشئة الليل هو قيام الليل، لكن هذا بلسان الحبشة، فإنهم يسمون قيام الليل ناشئة، تكون هذه الكلمة مما اتفقت فيها اللغات. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن ناشئة الليل المراد به القيام بعد نوم. فناشئة الليل هي الصلاة أو القيام للصلاة بعد نوم، حينما ينام الإنسان ويستريح بدنه، تنقطع عنه مشاغل الدنيا، يكون ذهنه مشوشا في الدنيا مشغولا بها، فينام فيستريح ثم يستيقظ قد ذهب عنه التعب والإعياء والتشويش فيصلي، فتكون هذه هي ناشئة الليل، ما ينشئه من الصلاة وما يقوم به بعد نوم، فإن هذا هو أشد ما يكون مواطئة بين القلب واللسان، هي أشد وطأة، يواطئ القلب اللسان فيقرأ، فإذا قرأ بلسانه يجد أن قلبه يواطئه يوافقه فيفهم يتدبر يعقل يتأثر، لكن ربما لو قرأ في النهار لا يجد هذا الخشوع لأنه يكون مشوشا مشغولا بأمور الدنيا، لكن في الليل بعد أن يستيقظ من نومه يكون مستريح البال منقطعا عن الأشغال، فيتواطأ القلب واللسان، اللسان يقرأ والقلب يعقل ويتدبر ويتأمل. وأقوى مقيلة، نعم القراءة في الليل بعد القيام من النوم أقوى مقيلا، قيل أحفظ للقراءة، أحفظ للقراءة، الذي يقوم آخر الليل يجد أنه يحفظ ويتذكر لأنه صافي الذهن. وقيل المراد بأقوى مقيلة أي أصوب للقراءة وأثبت، وقيل المراد أنه أقوى مقيلا أن اللسان يستقيم، وهو بمعنى الأقوال التي قبله، فقراءة الليل يستقيم فيها اللسان وينطلق ما يتردد ولا يتلعثم مع الحفظ والإثبات. إذن قيام الليل وناشئة الليل هي أفضل ما يكون لقراءة القرآن، فإن القراءة فيها تكون أشد مواطأة وموافقة بين القلب واللسان، فاللسان يقرأ وأقوى مقيلا ينطلق اللسان ولا يخطئ ولا يتلعثم ولا يتردد ويحفظ وتثبت قراءته، والقلب يواطئه ويوافقه فيتدبر ويتأمل ويعي ويعقل ما يقرأ. ثم قال إن لك في النهار سبحا طويلا. الأصل في السبح هو الجري والدوران، ومنه يقال للسابح في الماء يقال سبح في الماء يسبح، لأنه يجري يتحرك ويدور. والمراد في الآية إن لك في النهار سبحا طويلا، قال ابن عباس الفراغ والنوم، يعني عندك في النهار سبحا طويلة، يعني عندك فراغ من الوقت تطلب فيه المعاش وتنام فيه، بمعنى أنك قم في الليل، قم في الليل لا تفوت قيام الليل. إذا كنت تخشى من أنك تحتاج إلى الوقت لتنام فعندك النهار واسع، وقته واسع، لك أن تطلب الرزق فيه، تطلب المعاش، لك أن تنام فيه كذلك. وقال أبو العالية سبحا طويلا فراغا طويلا، وقال ابن قتيبة سبحا طويلا تصرفا لقضاء حوائجك وذهابا ومجيئا. نعم لك سبحا طويلا، لك تصرف في حوائجك، عندك وقت طويل سبحا تسبح فيه، تذهب تطلب المعاش تطلب الرزق تنام تقضي حوائجك، ولكن في الليل اجعله اجعل جزءا منه للبيتوتة للنوم وجزءا منه للقيام وجزءا منه للصلاة. وفي النهار لك في النهار سبح طويل، وقت طويل يكفيك للنوم إن أردت أن تنام، ويكفيك لطلب الرزق والذهاب والمجيء وقضاء حوائجك وحوائج أهلك، لك فيه سبح طويل. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أمره بالإكثار من ذكر اسم ربه، فأكثر من ذكر اسم ربك، وذكر اسم الرب يكون بقراءة القرآن ويكون بالصلاة ويكون بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وهذا في كل وقت وأوان في الليل والنهار. فعلامة السعادة للمرء أن يكثر من ذكر اسم ربه، ويكون دائما وأبدا يجري ذكر الله عز وجل على لسانه، وهو إما قارئ لكتاب الله، إما مسبح، إما مستغفر، إما مكبر، إما في طلب العلم تعليم العلم أو استماع العلم، هذا كله من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا الأمر الأول، أكثر من ذكر الله، اجعل ذكر الله دائما على لسانك أكثر منه حتى يلين قلبك ويصلح. ونعم قال وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو الانقطاع، يقال تبتل إلى الشيء أي انقطع إليه، ومنه البتول لأنها كانت منقطعة في عبادتها إلى الله جل وعلا. ومعنى تبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إلى الله جل وعلا في قضاء حوائجك وما ينوبك. ولهذا قال فاتخذه وكيلا بعد ذلك، فانقطع إلى الله، اذكره أكثر من ذكره وانقطع إليه في العبادة وقضاء الحوائج. انزل حوائجك بالله، لا تعلق قلبك بفلان وفلان. إذا أردت حاجة الجأ إلى الله واطلبها من الله وادعو الله وأمل خيرا وتوكل عليه، لا تتعلق بالناس، تعلق حوائجك بالناس، فإن هذا مما يبعدك عن الله. وهذا توجيه كريم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أسعد ما يكون المرء إذا أكثر من ذكر الله وتبتل إلى الله وانقطع إليه وخصه بالعبادة وأفرده بالعبادة، وكذلك توكل عليه في قضاء حوائجه فأنزل حوائجه وما يريد بربه سبحانه وتعالى، ورجع منه أن ييسرها واعتمد عليه في ذلك. هذه غاية السعادة، هذا غاية الكمال، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا رب المشرق، واذكر اسم ربك، ثم بين كمال ربوبيته جل وعلا فقال رب المشرق، هو رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس أو مشرق الكواكب جميعا ومغربها، فهو ربها ومالكها والمتصرف فيها، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود بحق سواه ولا مألوها سواه، فاتخذه وكيلا، توكل عليه، هو الرب وحده لا شريك له، لا إله إلا هو ولا معبود سواه ولا رب سواه، فاتخذه وكيلا أي توكل عليه. والوكيل والتوكل هو الاعتماد على الله، الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. فاتخذه وكيلا يعني اعتمد على الله، فوض أمورك إليه، اعتمد عليه في جميع أمورك، في قضاء حوائجك، وفوض الأمر إليه، سلمه إليه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، يسعى ليطلب الرزق ولا يجلس في المسجد يقول أنا متوكل على الله ويريد أن يأتيه الرزق وهو جالس في مكانه. لابد من أخذ الأسباب والعمل بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تغدو أي تطير في الغدو في الصباح خماصا، يعني بطونها منخمصة جائعة لا شيء فيها، وتروح والرواح وآخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها قد شبعت. فدل على أن لو نتوكل على الله حق التوكل لرزقنا كما يرزق الطير، لكن بينا أن الطير تسعى تفعل تطير وتذهب باحثة عن رزقها في الصباح. إذن لابد من الأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله جل وعلا هو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. وهنا قال رب المشرق والمغرب، ومر معنا أيضا أنه قال رب المشارق والمغارب، وأيضا جاء رب المشرقين ورب المغربين، ولا تعارض بين هذه الآيات، كلها حق ويصدق بعضها بعضا. فقوله رب المشرق والمغرب هنا أراد المشرق، المشرق مشرق واحد تشرق منه الشمس والقمر والنجوم، فهو مشرق واحد، فهو ربه هذا المشرق الذي تشرق منه الكواكب، وهو رب المغرب الذي تغرب فيه الكواكب. وقوله رب المشرقين ورب المغربين، قالوا هذه الكواكب لها مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف، ومغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، فالله رب هذين المشرقين ورب هذين المغربين. وقوله رب المشارق والمغارب المراد به مشارق الكواكب، المشارق الشمس تشرق والقمر يشرق والزهرة تشرق والشعرى تشرق وسائر النجوم تشرق وكذلك تغرب، فهو باعتبار ما يشرق وما يغرب، رب المشارق باعتبار ما يشرق وما يغرب من الكواكب، فكل منها يشرق ويغرب فهي مشارق كثيرة باعتبار ما يشرق من الكواكب، وليس بين آيات كتاب الله عز وجل تعارض لا في هذه الآيات ولا في غيرها. ثم قال سبحانه وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، مع قيام الليل والتوكل على الله جل وعلا والتبتل إليه وذكره واصبر على ما يقولون. واصبر على ما يقوله كفار قريش وغيرهم من الجهال، فإنهم لابد أن ينالوك بالأذى والسب والشتم ويسبوا دينك ويقاتلوك ويفعلوا بك الأفاعيل، لكن ما هو الحل معهم؟ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واهجرهم هجرا جميلا، الهجر الجميل قيل هو الذي لا عتاب معه، وقيل هو الذي لا أذى معه، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل، فدل على أن هناك صبرا وهناك صبرا جميلا، وهناك هجرا وهناك هجرا جميلا، وهناك صفحا وهناك صفحا جميلا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحسن ما قيل في ذلك أن الصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى، هذا هو الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، فيصبر الإنسان من غير تشكي لأحد. والهجر الجميل هو الذي لا ليس فيه أذى، ليس فيه أذى، يهجر ويترك ولكن ما يؤذيه، ما يهجر مثلا كلامه أو زيارته أو سلامه ولكنه يؤذيه بالأفعال ويكيده، لا، الهجر الجميل هو الذي لا أذى فيه، والصفح الجميل هو الذي ليس فيه عتاب، يصفح ويتجاوز ولا يعاتبه. ثم بعض الناس قد يصفح عن فلان لكن يعاتبه، عفوت عنك، ما كان ينبغي لك أن تقول كذا وتفعل كذا، الصفح الجميل الذي لا عتاب فيه. إذن الله عز وجل يأمر نبيه يصبر على ما يقوله هؤلاء له من السب والأذى والشتم، وأيضا يهجرهم هجرا جميلا لا أذى فيه ولا أذى معه، وهذا تأديب من الله لنبيه وهو تأديب لنا كذلك، لأن الأمة مأمورة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومنهية عما نهي عنه، والخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا إذا قام الدليل على تخصيصه بذلك وأنه من خصوصياته، ولا دليل على تخصيصه بذلك. فينبغي لك يا عبد الله أن تصبر على ما يقوله لك أعداء دينك، وأن تهجرهم هجرا جميلا، وأن تتمسك وتعتصم بالذي أوحي إليك، وأن تثبت على دينك وتدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا وذرني والمكذبين أولي النعمة، هذا تهديد تهديد وتحذير وتخويف شديد، فيقول ذرني أي اتركني وإياهم، اتركني وهؤلاء أولي النعمة المكذبين، والمكذبين اتركني والمكذبين أريك بهم أو أنكل بهم وأعذبهم، وهم قد جمعوا بين التكذيب وذرني والمكذبين وأولي النعمة، فهم أولي نعمة، أصحاب نعمة، أصحاب غنى، أصحاب أموال قد أنعمت عليهم ومننت عليهم بالنعمة والفضل والرخاء والسعة، فكان الأجدر والأحق بهم أن يؤمنوا بي وأن يستجيبوا لي، لأني قد مننت عليهم دون سائر الخلق بكثرة الأموال والسعة في الرزق والعيش الرغيد، فكان الواجب عليهم أن يشكروني على هذه النعمة وأن يعبدوني وحدي لا شريك لي. فأما لم يفعلوا فذرني والمكذبين. ما كان لهم أن يكذبوا، كان الواجب عليهم أن يصدقوا. فذرني والمكذبين أولي النعمة أصحاب النعمة ومحلهم قليلا، أي أنظرهم قليلا، انتظر عليهم قليلا إلى مجيء الأجل، إلى آجالهم، وعند ذلك يرون العذاب الذي يحل بهم والنكال الذي يحل بهم. إنه كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس في النار غمسة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. فالله جل وعلا تهدد هؤلاء المكذبين الذين من الله عليهم بالنعم والأموال التي تقتضي الشكر والتصديق، وهم قابلوا ذلك بالتكذيب. فذرهم واتركهم وشأنهم إلي، وأمهلهم وأنظرهم وقتا قليلا إلى خروج أرواحهم وبلغهم آجالهم، وعند ذلك أحل بهم عذابي الشديد الأليم. ثم قال سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، يبين ما أعده الله عز وجل لهؤلاء المكذبين ولغيرهم من سائر الكافرين. إن لدينا أنكالا، أي في النار أنكالا، والأنكال جمع نكل، والمراد بها القيود في قول عامة المفسرين، قالوا الأنكال هي القيود، يقيدون بها وتربط أيديهم وأرجلهم، يقيدون بالسلاسل جزاء وفاقا على قبح عملهم. وقيل إن الأنكال هي الأغلال التي توضع في أعناقهم، ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين، فلهم عند الله قيود تقيد أيديهم وأرجلهم ويسلسلون، وتغل أعناقهم كذلك. إن لدينا أنكالا وجحيما، وجحيما أي عذاب الجحيم، وهي النار شديدة الحرارة لشدة تجحمها وتوقدها، قيل لها الجحيم، فلهم العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذا خطاب لمن يصلح له الخطاب من هذه الأمة، سواء كانوا من الكفار أو من غيرهم. فالله جل وعلا يقول إنا أرسلنا إليكم، كما أرسلنا، إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أرسلنا أي مثل ما أرسلنا إلى فرعون رسولا، مثل ما أرسلنا موسى بن عمران إلى فرعون، فأرسلنا إليكم رسولا مثل ما أرسلنا إلى فرعون. لكن ماذا صنع فرعون مع الرسول الذي أرسل إليه مع موسى؟ فعصى فرعون الرسول، انتبهوا، فرعون نحن أرسلنا إليكم مثل ما أرسلنا إلى فرعون، أرسلنا إليكم أفضل رسلنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا موسى إلى فرعون، ولكن فرعون لما جاءه الرسول عصى الرسول، فكان عاقبة أمره فأخذناه أخذا وبيلا، ومعنى وبيلا أي شديدا مهلكا، أخذه الله أخذا شديدا مهلكا فأغرقه في البحر هو وجنوده، وأطبق البحر عليهم فذهبت أجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق، ويعرضون على النار صباح مساء عياذا بالله من ذلك، كما قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخذهم الله أخذا وبيلا شديدا مهلكا، أخذ فرعون وجنوده، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. ففرعون لما جاءه موسى عصاه وكفر به فعذبناه العذاب الشديد، ونحن أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم فأطيعوه واتبعوه، فإنكم إن عصيتموه صار جزاؤكم ومصيركم مثل مصير فرعون. وخاصة أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، أفضل من موسى وأفضل من إبراهيم، بل هو أفضل الرسل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه تحذير من معصية الرسول. معصية الرسول علامة الشر والخذلان، فيجب عليك أن تطيع الله ورسوله وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في منشطك ومكرهك، فيما تحب وما لا تحب، وأن تكون معه مثل الجمل الأنف، وأن يكون هواك تبع لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إلزم أمره صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك، في اعتقادك، في صلاتك، في أعمالك، في هديك، في منظرك، في ملابسك، في جميع أمورك، اتخذه أسوة وقدوة، فإن الله عز وجل أمرك بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبهذا تنجو، بهذا تعيش سعيدا في هذه الدنيا، من أسعد الخلق وأكثرهم راحة وطمأنينة، وتسعد في الآخرة يوم تلقى الله جل وعلا، فتكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنة الخلد. ثم قال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم؟ كيف تحصل لكم الوقاية في ذلك اليوم إن كفرتم؟ لا يتقي ذلك اليوم يوم القيامة إلا من آمن، فأما من كفر فلم يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وعرض نفسه للعقوبة في ذلك اليوم. وهذا استفهام على سبيل التوبيخ لأولئك الذين لم يؤمنوا، وهو حث على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، حث على الإيمان بالله عز وجل ورسوله، والإيمان بالله والرسول وقاية من عذاب الله، وقاية من أهوال يوم القيامة. فمر معنا الحديث في دروسنا الماضية أن الله جل وعلا يهون ذلك اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة والناس قيام على أقدامهم، وهو اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، أن الله يهونه على المؤمنين فيكون مثل ما بين وقت تدلي الشمس الغروب وبين غروبها وقت يسير، أو كما بين الظهر والعصر. وأما الكفار فهو 50,000 سنة قدره، وهم قيام على أقدامهم حفاة عراة غرلا والشمس دانية من رؤوسهم، يوم شديد. فكيف تتقون؟ كيف تتقون النار؟ كيف تتقون يوما؟ كيف تتقون ذلك اليوم إن كفرتم؟ وهذا حث على أن نتقي ذلك اليوم بالإيمان بالله عز وجل وعدم الكفر. فكيف تتقون إن كفرتم يوما، وهو يوم القيامة، يجعل الولدان شيبا. الولدان هم الصغار، الصغار والأطفال، يجعلهم شيبا، تسود، تبيض رؤوسهم بعد أن كانت سوداء. فالصبي رأسه يكون أسود لأنه لم يدركه الشيب ولم يبلغ المشيب، فرؤوسهم سوداء. ولكن من هول ذلك اليوم وفظاعته وشدته ينقلب رأس الصبي، ينقلب أبيض، قد أصابه الشيب، كأنه ابن 70 أو 80 سنة لشدة أهوال ذلك اليوم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأمامنا أهوال أيها الإخوة يجب أن نستعد لها بالإيمان بالله جل وعلا وتوحيده وإفراده بالعبادة وصرف العبادة له وطاعة أوامره واجتناب نواهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي ينجي ذلك اليوم. ولا زلنا ولله الحمد في دار الإمهال، ما زلنا مهملين، ما زالت أرواحنا في أجسادنا، نستطيع أن نقدم وأن نؤخر، لم نفضي إلى الموت، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ما يستطيع يستزيد من الحسنات ولا يخف من السيئات. فالله الله في المبادرة إلى العمل والإيمان بالله جل وعلا وعمل الأعمال الصالحة. ثم قال جل وعلا: إن هذه تذكرة، إن هذه أي هذه السورة، هذه السورة وما جاء فيها، أو هذه الآيات وما كان في حكمها، إن هذه تذكرة. معنى تذكرة عظة وعبرة، عبرة يتذكر بها أولو الألباب أصحاب العقول المؤمنون. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء يتذكر وليتذكر، من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالتوحيد بالإيمان بالعمل الصالح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء يتخذ سبيلا وطريقا إلى الجنة في هذه الحياة. فيها عبرة وعظة تذكرة للمتقين. فمن شاء، وهذا حث على الإيمان والعمل الصالح، اتخذ إلى ربه سبيلا بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح، اتخذ سبيلا وطريقا إلى الجنة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. هذا فيه بيان أن المراد بقوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أن المراد بأمر الله عز وجل في تلك الآيات في أول السورة أنه أمر بقيام ثلثي الليل أو نصف الليل أو ثلثه. فقوله نصفه هذا نصف الليل، وهذا واضح في تلك الآية وهنا، أو زد عليه هناك بين هنا بقوله ثلثي الليل، أو انقص منه قليلا في أول السورة بين هنا أن المراد به وثلثه. فهذا فرض قيام الليل في أول الأمر، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يقوموا الثلثين، ثلثي الليل، وإن شاءوا نصفه وإن شاءوا ثلثه، فقاموا بذلك خير قيام حتى تورمت أقدامهم، ثم بعد ذلك خفف الله عنهم في هذه الآيات. والله جل وعلا يعلم قيام نبيه صلى الله عليه وسلم وقيام أصحابه وما لحقهم من المشقة في ذلك، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنهم قاموا حتى تورمت أقدامهم. قال: وطائفة من الذين معك، أي طائفة وجماعة من الذين معك من الصحابة، الله يعلم قيامهم أيضا، كانوا يقومون مثل ما تقوم. والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر الليل والنهار، يقدر الليل، يقدر ساعات الليل ساعات النهار، وكذلك يقدر الليل والنهار، فيجعل الليل طويلا والنهار قصيرا في بعض أوقات السنة في الشتاء، ويساوي بينها أحيانا فيجعلها متساوية، الليل والنهار سواء طولهما، وربما وأحيانا كما في الصيف يزيد في مدة النهار على مدة الليل فيكون النهار أطول من الليل. فالله يقدر الليل والنهار، يقدر ساعاته وأوقاته، يزيد في هذا وينقص من هذا أو يساوي بينهما، هذا كله بتقدير الله جل وعلا. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه. قال ابن جرير الطبري: أي إن الله الذي فرض عليكم قيام الليل علم أن لن تطيقوا قيامه، لن تحصوه يعني لن تحصوا الليل قياما، ولن تطيقوا قيامه كما أمرتم، لن تستطيعوا أن تقوموا ثلثي الليل كل ليلة، تستمرون على هذا طيلة العمر. فالله علم أنكم تضعفون عن ذلك، علم أن لن تحصوه، لن تحصوا الليل قياما، فلا بد أن تنقطعوا ولا تطيقون ذلك ويشق عليكم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذا من رحمته جل وعلا، فتاب عليكم فيما حصل من تقصير فيما مضى، تاب عليكم من ذلك وعفى عنكم وغفر لكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا هو الترخيص، هذا هو الناسخ، الناسخ للأمر بالقيام في أول السورة قم الليل، هذا الذي نسخه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال المراد بالقرآن هنا صلاة الليل، لكن عبر بالقرآن لأنه هو أهم أجزائها، فعبر بالقرآن هنا لأنه جزء من صلاة الليل، بل هو أكثرها وأعظمها. فقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني فاقرأوا ما تيسر معكم من القرآن في صلاة الليل، وصلوا ما تيسر لكم، من غير أن تقوموا ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه، ما تيسر لكم فافعلوه. ثم قال جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم ذكر علة التخفيف، لماذا خفف الله عز وجل عن عباده وأذن لهم بأن يصلوا ما شاءوا، ولا يلزمهم أن يصلوا الثلثين أو النصف أو الثلث، بل يقرأوا ما تيسر لهم ولو 10 دقائق ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة ولو ساعة. ذكر علة هذا التخفيف لأنه الرحمن الرحيم، فقال علم أن سيكون منكم مرضى، هناك ناس يمرضون يصيبهم المرض فيمرضون ويتعب ما يستطيع قيام الليل، ولو كان قيام الليل واجبا لأثم بتركه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يضربون في الأرض يعني الضرب في الأرض هو السفر فيها والسير فيها والسفر طلبا للرزق، وعلم أن هناك أناس منكم يضربون في الأرض يسعون في مناكبها ويسافرون فيها طلبا للرزق والمعاش ولقمة العيش والنفقة على النفس والأهل والولد، فهذا يشغلهم، قد يشغلهم هذا فلا يستطيعون قيام الليل فيتعبون في الضرب في الأرض والسعي فيها والذهاب والمجيء، ويشق عليهم أن يقوموا ثلثي الليل لأنهم في النهار يحتاجون إلى السعي والكد والكدح لتحصيل الرزق، فلو كان قيام الليل يجب عليهم أن يقوموا الثلثين والنهار يطلبون الرزق هذا فيه مشقة عظيمة عليهم، فخفف الله عز وجل عنهم. قال جل وعلا وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آخرون يقاتلون في سبيل الله يقومون بالجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى بذل الجهد والمشقة ومصابرة العدو والسير المسافات الطويلة والكر والفر، وهذا يقتضي مشقة وتعبا وجهدا لا يستطيع من يفعل ذلك قيام الليل، فخفف الله عز وجل عن المؤمنين لأن فيهم من يكون مريضا وفيهم من يكون مشغولا بطلب الرزق ومنهم من يكون مشغولا بالجهاد في سبيل الله، فلو وجب عليهم ذلك وتركوه لأثموا بذلك، ولكن الله خفف عنهم ويسر عليهم. وفيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، ولهذا لم يكلف عباده ما يشق عليهم. ثم قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، عاد الترخيص مرة أخرى، فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن في صلاة الليل، اقرأوا ما تيسر، ما هو لازم أن تقوموا نصف الليل كما أمر بذلك في أول السورة، قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، لا، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا قول جماهير أهل العلم أنه قد نسخ القيام، كان القيام في أول الأمر واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة، فنسخ الله عز وجل ذلك ورخص للأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بقيام الليل. وقال بعض أهل العلم إن قيام الليل كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وبقي واجبا إلى وفاته، ولكن هذا قول مرجوح لأنه مرت بنا الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك، سماه نافلة، تهجد صلي بالليل نافلة ما هو على سبيل الوجوب، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في حقه لم يكن واجبا في آخر الأمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان عبدا شكورا فقد قام حتى تورمت قدماه، ولما قيل له في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، أي الصلوات المفروضة، هذا دليل على أهمية الصلوات الخمس، أقيموا الصلوات، رخص لكم في قيام الليل فهو سنة، وأما الصلوات وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلوات الخمس أدوها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فرض حتم لازم لا بد منه، وإقامة الصلاة، إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في أوقاتها مع جماعة المسلمين مستوفية شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من سننها. هذا هو إقامة الصلاة، الاتيان بها خالصة لله في أوقاتها، ما يؤخرها حتى يخرج وقتها، مع جماعة المسلمين يصليها في المساجد مستوفية للشروط التي لا بد منها فيها، مستوفية للأركان وللواجبات وما أمكن من سننها ومستحباتها. هذا هو إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي وأعطوا الزكاة المفروضة. وقد استشكل بعض أهل العلم قوله وآتوا الزكاة هنا، قال لأن هذه السورة مكية والزكاة ما فرضت إلا بالمدينة، هذا يدل على أن الزكاة فرضت بمكة، لكن أجاب جمهور أهل العلم بأن أنه بمكة أمروا بالزكاة ولكن لم تبين لهم مقاديرها، وإنما بين لهم بعد ذلك في المدينة، فهم أمروا بالزكاة ولكن لم يبين ما هو الشيء الذي يزكون والذي يفعلون، فهم ممتثلون للأمر لو جاءهم التفصيل، ممتثلون للأمر لكن ما جاءهم التفصيل، ففصل لهم في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بالزكاة هنا هي زكاة الفطر، وأحسن ما قيل هو الجواب الأول أنهم أمروا بالزكاة ولكن تفصيلها وبيانها إنما جاء بعد ذلك، فلما فصل لهم الأمر وصارت عندهم الأموال قاموا بالزكاة وأدوها، ففرضت في أمروا بها في مكة، وفرض أنصبائها ومقاديرها إنما كان بالمدينة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا الله قرضا حسنا، قالوا المراد بالإقراض هو النفقة في النوافل سوى الزكاة، آتوا الزكاة هذه الفريضة، وأقرضوا الله قرضا حسنا هو الإنفاق في وجوه الخير، الإنفاق في التطوع، الإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير مما ليس واجبا، فيتصدق من ماله ويعطي السائل، يعطي المحروم، يعطي المسكين، يعطي القريب، يعطي اليتيم، يقرض. وأقرض الله لأنه لما أقرض عباد الله وأعطى عباد الله يبتغي بذلك وجه الله، فكأنما أقرض ربه جل وعلا، وسيجد على ذلك الخير والثواب العظيم. ولهذا قال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تقدموا لأنفسكم من عمل من صلاة وزكاة وقرض حسن وسائر الأعمال وإيمان بالله عز وجل وسائر الأعمال، ما تقدموه بين أيديكم تجدوه عند الله، تجدوه يوم تلقون ربكم أحوج ما تكونون إليه، لأن الدنيا قد ذهبت واضمحلت وفنت، فتجدون العمل الصالح عند الله عز وجل قد حفظه لكم، كما جاء في الحديث إن الله يربي صدقة أحدكم، يأخذ صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، أو كما جاء في الحديث الصحيح، هو خيرا وأعظم أجرا، ما يقدم ما تقدمه هو خير لك، خيرا لك تجده خيرا لك وأعظم أجرا عند الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا ذلك الرجل، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، أنت لك مال ويرثك ولدك أو ترثك زوجتك أو يرثك أخوك، مالك أحب إليك من مال أخيك، لأن هذا مالك أنت وذاك مال أخيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، مالك أنت نفسه ينقسم إلى قسمين، قسم تقدمه في حياتك وتنفقه، وقسم تتركه للورثة يأخذونه من بعدك، فمالك هو الذي قدمت في وجوه الخير. وهذا معنى قوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، قدم أنفق من مالك، أنفق في وجوه الخير، قدم للآخرة ولا تخشى الفقر، فإن الله هو الجواد الكريم. وما تؤخره وتبقيه هذا ما هو مالك، هذا مال الورثة من بعدك يأخذونه هم يأكلونه، أنت عليك غرمه ولهم غنمه. ففيه الحث على الإنفاق والإقراض في وجوه الخير ولا يخشى المسلم من ذي العرش إقلالا، بل ينفق ويتصدق ويعطي ويهب، والله جل وعلا جواد كريم. هذا جاء في الحديث أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما بين جبلين، يعطي 100 من الإبل، يعطي الذهب يكيله للناس كيلا، تأتيه الغنائم فما يمر عليه وقت يسير إلا وقد أنفقها. وقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهل بيته صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تنفق وتقدم لآخرتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري في الصحيح. وشق التمرة نصفها، حبة التمر واحدة تشقها نصفين، تعطي المسكين نصفا منها وشقا تبتغي وجه الله، يقيك الله عز وجل بذلك من النار. كيف إذا أنفقت ما هو فوق ذلك؟ ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح أن الناس يوم القيامة كلهم في ظل صدقته، يوم تدنو أن الشمس من الرؤوس، كل إنسان في ظل صدقته، فالذي يتصدق يكون في ظل صدقته تمنعه حر الشمس، والذي لا يتصدق يكون معرضا للشمس حينما تدنو من الرؤوس قدر ميل، والعرق في الناس على قدر أعمالهم. ثم قال جل وعلا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ختم بالأمر بالاستغفار لأنه هو سعادة المرء، لزوم الاستغفار وكثرة الاستغفار أكثر من الاستغفار. واعلم أن الله غفور رحيم، أن الله غفور يغفر الذنوب، ورحيم بعباده يقبل التوبة منهم، ورحيم لهم أن وفقهم إلى أن يتوبوا إليه ويستغفروه. فمن وفق إلى التوبة والاستغفار فهو الموفق. فعليك أن تكثر من التوبة والاستغفار أكثر من الاستغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد كما في الحديث الصحيح كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في مجلس واحد، مثل مجلسنا هذا مثلا يعد له الصحابة 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يكررها 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فأتوب إلى الله 100 مرة. فينبغي الإنسان يكثر من الاستغفار وأن يلزم ذكر الله عز وجل، والاستغفار من ذكر الله، وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونستمع لما تيسر من الأسئلة، والله أعلم.